بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في الكلام على مكروهات الصلاة، فنكمل الكلام عليها إن شاء الله تعالى. مسألة: يكره للمصلي التخصص. ابن مفلح يقول ووضع، هو بيتكلم عن المكروهات، ووضع يده على خاصرته وفاق الأئمة الثلاثة. يجي من المكروهات وضع اليد على الخاصرة. معنى الاختصار، في معاني كثيرة للاختصار. ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع بيقول ايه؟ الخاصرة اللي هي الشاكلة، وهي ما فوق رأس الورك، اللي هو العظم، اللي هو إيه؟ اللي هو موضع الحزام، هو ده ايه الخصر. جمعها خواصر، والخصر الوسط، وهو المستدق فوق الوركين، العظم المستدق فوق الايه الوركين. والجمع خصور، والخصر والخاصرة مترادفان، ويقال الخصران والخصرتان والخاصرتان. الاختصار زي ما يقول ابن رجب في فتح الباري، الكلام ده برضه بينقله ابن حجر كتير، يعني هم الكلام ده يتكرر. الاختصار فسره الأكثرون بوضع اليد على الخاصرة في الصلاة، ده التفسير الأكثر. الترمذي فسره بكده في السنن بتاعته، والبعض ينقل عن أبي داود أنه فسره بهذا الكلام، ذلك أبو داود نفسه فسره هذا الكلام، البعض ينقل أبو داود إيه قول آخر، زي يقول ابن رجب يعني. ويدل عليه تبويب النساء، هم بياخدوا طبعا التبويب ان هو بواب ذكر الحديث، يفسر بايه بمعنى التبويب. وروى الامام احمد في مسنده عن يزيد بن هارون عن هشام عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: نهى او نهي عن الاختصار في الصلاة، في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. قلنا لهشام: ما الاختصار؟ قال: يضع يده على خصره وهو يصلي. قال يزيد: قلنا لهشام ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: برأسه، أي نعم. وبهذا التفسير فسره جمهور أهل اللغة وأهل غريب الحديث وعامة المحدثين والفقهاء، وهو الصحيح الذي عليه الجمهور. بعد ما ذكر العلل، احنا نذكر العلل ايه لوحدها. قال: ومن الناس من فسر الاختصار في حديث ابي هريرة بان يمسك بيده شيئا يعتمد عليه في الصلاة، وده عند الشافعية ان يمسك بيده، وفي معنى التخصر كده ان الانبياء يتخصرون في يوم القيامة، يعني يمسكون ايه بعصا، وكتير له مخصرة يعني عصا يتكئ عليها، فكتير ان هو يأتي ايه ان الاختصار بمعنى الاعتماد على ايه على عصا. وفسره بعضهم باختصار الصورة فيقرأ بعضها، يعني يختصر، نهى الاختصار في الصلاة ان يختصر الصورة يقرأ ايه بعضها، يعني مثلا تيجي ايه فيها سجدة يتركها كده، اختصر الصورة حتى لا يسجد، يترك الالف الايه السجده. وفسره بعضهم باختصار افعال الصلاه، يعني ما يتمش الركوع ولا السجود وايه ولا القيام ولا ايه كده، بيختصر الصلاه واخد بالك ما بيتمهاش. في تفسير ثاني هنقوله بعد شوي، بس هنقول واحد بيتكلم على العلل، واخد بالك، اللي هو فسره بعض التابعين فسره بوضع اليد على النحر، وكان بعيد. يجي احنا عندنا اقوى اثنين في تفسير الاختصار، اللي هو وضع اليد على الخصر، وده الاقوى اللي هو ده من المعنى اللغوي، واخد بالك. وده اللي هو التفسير اللي احنا ايه ذكرناه، تفسير هشام، واخد بالك، وبيرفع. وان كان طبعا ان هو هشام ده من اتباع التابعين ويرفعه، فايه الوصل صعب، لكن هو ايه هو فسره، وده تفسير في الحديث في الحديث اللي هو اللي ورد في الأمر الأول حديث أبو هريرة اللي هو نهى عن الاختصار أو نهي عن الاختصار، فده أقوى حاجة في الإيه في المسألة إنه وضع اليد على الخصر. تيجي بس مش هو اللي في الحديث. طبعا انت لما تيجي معنى الاختصار في الصلاة او التخصص في الصلاة انك انت اهم شيء ان اليد توضع على الخصر، ممكن اليد اليمنى على الخصر الايمن واليسرى على الخصر الايسر جده تخصر في الصلاة، ممكن يد واحدة اليسرى مثلا توضع على الايه الخصر الناحية اليسرى واليد الاخرى اما ان هو يسدلها او يضعها على صدره كده هو تخصر في الصلاة، او العكس ذلك يضع اليمنى واليسرى تسدل ام توضع على الصدر، ممكن يقبض بيمين على شمال ويضعها على الخصر كده يجد تخصر في الصلاة ذلك كده، ده الوضع ده اسمه تخصر في الصلاة سواء الناحية اليمنى او الناحية اليسرى، يجى اي هيئة وضعت فيها اليد على الخصر واخد لك يتحقق بايه واخد لك بوضع اليدين او احدهما على خصره، يجى يتحقق بوضع يديه او احدهما على الخصر مش كده، ده ايه كل ده يشمل الحديث. ايه علل النهي؟ ابن رجب ابن حجر كله بينقل العلل ديت وبيرددوها. احنا في يعني هنحاول ايه ان العلل ديت مفيده جدا عندنا في الحكم، عشان نقول ده انها ده للتحريم ولا للكراهه لازم ندقق مع العلل، لان في علل تخليك تقول بالتحريم قطعا واخد بالك، لما يقول لك ايه مثلا ان ده راحه اهل النار او فعل اهل النار او ابليس يفعل ذلك، او يعني علل قويه في التحليل واخد بالك، لا وعيد بالنار عليها او ان تشبه بالشيطان او فدي علل قويه ان هي ايه انه محرمه، فلازم نشوف الحاجات دي ثابته ولا مش ايه ولا بالرغم من ان هم بيعلنوا بالعلل ديت بيحكموا بالكراهه، يعني قول الجمهور الكراهه، جمهور علماء على الكراهه، اللي جاله بالتحريم بس قول عند الايه طبعا الظاهريه قالوا بالتحريم و ابن عبدين الحنفية بعض الحنفية قالوا بالتحريم من الكراهة كراهة تحريمية، وظن الشوكاني طبعا بعد ما فنان الأوطار اتكلم قال بالتحريم، لكن الجمهور جمهور علماء على اللي نهر الايه الكراهة. احنا هنشوف العلة، شوف بص خلي بالك وانا عايزك وانتوا بقول العلة دي تكتبوها، يعني لما اقول لك علة تكتبها لان ده هنقعد نتكلم عليهم كتير. هو بيقول ابن رجب احنا نعلل حوالي 8 علل او 9 او 10 نشوف يعني ايه محصلة العلل، حوالي 10 علل يمكن او تقل او تزيد. ابن رجب بيقول ايه قيل انما نهي عنه لانه فعل المتكبرين فلا يليق بالصلاة، فعل المتكبرين فلا يليق بالصلاة، وقيل العلة الثانية انه فعل اليهود، وقيل فعل الشيطان، ثلاثة كده. الرابعة اللي ذكرها هكذا أهل النار، هكذا أهل النار. خمسة الشيطان يحضر ذلك، يحضر ذلك. ابن بطال لما ذكر الكلام ده قال يختصر كذلك، لكن هي في المصنف يحضر ذلك يعني بيجي عند الله. يختصر كذلك او يخسر كذلك ماشي. ستة هذا الصلب، هذا الصلب، ونفسر الكلام ده معناه في كده ده العله اللي ذكرها مين ابن رجب. في ابراهيم ابن مفلح في المبدأ بيقول ايه يمنع الخضوع والخشوع، تاني علة تانية يمنع وضع اليمين على الشمال، الشيخ العثيمين بيقول بعلة لأنه في الغالب يأتي في حال انقباض الإنسان كأنه يفكر في شيء، يأتي غالبا في حال انقباض الإنسان كأنه يفكر في شيء. ابن حجر زاد علتين تانيين، بيقول ايه صفة الراجز، الراجز حين ينشد. اخر حاجة فعل اهل المصائب، فعل اهل المصائب. دول كام؟ طيب هنبتدي نتكلم ايه عليهم. اول حاجة فعل المتكبر. طيب ده هو ما نسبوش لحد، فالعلة ديت احنا ايه فعل المتكبرين، واخد لك احنا هو لم ينسبها الى احد، وحتى ان نسبت يعني هل هي تدل على التحريم ولا تدل على التحريم، دي محل توقف. يعني البعض بيقول ان هي زي ابن عبدين بيقول ان هي تحريمية لانها فعل المتكبرين، فالمتكبر فعله حرام واخد لك، والتكبر الكبر حرام واخد لك، ففعلهم حرام ويجدوت دي محرمة. وإن كان الكلام دوت يعني إيه فيه نظر أو فيه بعض النظر إن ليس كل أفعال المتكبرين محرمة، يعني ممكن يكون هذا الفعل يفهم منه إنه فعل إنه متكبر وهو قد لا يكون إيه متكبر، وخاصة إن اللي ما ورد فيها إن هي راحت أهل النار على خلاف التفسير، هل هم في النار يعذبون بهذه الهيئة؟ وده تفسير ضعيف، ولا هم يفعلون ذلك في صلاتهم فيعذبوا في النار. على العموم ان الامر دوت انا شايف ان هو مش قوي في التحريم. ليه؟ لان هو لم ينسبه لاحد، يعني هكذا قيل في العله واخد لك، وهتلاقي عله المنصوصه هنتوقف مع يعني ايه تجي اقوى من دي في التعليل، انه فعل اليهود، انه فعل اليهود. طيب فعل اليهود خلاها في الاخر، دي خلاها في الاخر. دي ما نقول عن ام المؤمنين عائشه في الصحيح واسانيدها صحيحه، ونقول الاثار بتاعتها. قيل فعل الشيطان، هو فعل الشيطان هو ما نسبوش، لكن هو بعد شويه هيشير لقول حميد بن هلال ان ابليس اهبط مختصرا، فلعله يشير اللي هو ايه ان هو لما اهبط فعل هذا الامر، يبقى ده فعل الشيطان ونتكلم عنه. طب لو يكون فعل الشيطان يبقى مش خاص بالصلاه، يبقى داخل، عشان كده ايه هو يقول لك ان البعض نهى عنه داخل الصلاه وايه خارج الصلاه، لان ده تشبه بالايه بالشيطان. بدا يذكر ان البخاري في الصحيح في ذكر بني اسرائيل من رواية مسروق عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل الرجل أن يجعل يده في خاصرته، وتقول إن اليهود تفعله. وخرج سعيد بن منصور في سننه ولفظه أن عائشة كانت تكره الاختصار في الصلاة وتقول لا تشبهوا باليهود. وخرج عبد الرزاق ولفظه أن عائشة نهت أن يجعل الرجل أصابعه في خاصرته في الصلاة كما تصنع اليهود. روي عن عائشة أنها قالت هكذا أهل النار، هكذا أهل النار. شوف تحقيق الأثر ده، ده عند ابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع قال حدثنا ثور الشامي عن خالد بن معدان عن عائشة أنها رأت رجلا وضعا يده على خاصرته فقالت هكذا أهل النار في النار. ابن معدان لم يلقى عائشة، يبقى ده منقطع، ده قال قاله أبو زرعة، يبقى ابن معدان قال ابن معدان لم يلقى عائشة، يبقى الأثر ده منقطع، يبقى ما ثبتش العلة دي، ولو ثبتت كانت تبقى قوية في الإيه؟ واخد بالك؟ هكذا أهل النار، هكذا أهل النار في النار، دي غير إن هي راحت أهل النار، هي ديت اللي احنا ممكن نرد بها ان هي فعل الايه؟ فعل المتكبرين. لان فعل المتكبرين لما دول يعذبوا في النار ده موضع اذلال ليهم، لما هو يعذب على هذه الهيئه في النار فهذا ليس موضع كبرياء، انما موضع ايه؟ اذلال. واضح كده؟ ان هي فعل المتكبرين مش قويه، واخد بالك؟ عشان كده الحاله دي بنقول ان هي مش منصوصه. لما ام منى عائشه بتقول ان هي دي هكذا اهل النار في النار، يبقى هم هيتكبروا في النار. ها يا جماعه هيتكبروا في النار، ف مش قويه للناس. طيب، وعن ابن عباس انه قال ان الشيطان يحضر ذلك. ده اسناد ضعيف، اسناده ضعيف، وهنيجي نتكلم عنه بعد شويه. عن مجاهد قال هو استراحة أهل النار في النار، استراحة أهل النار في النار. في حديث مرفوع، حديث أبو هريرة اللي هو اللي احنا ايه اللي هو اللي ورد في المسألة اللي نهي عن التخصر في الصلاة، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة، ورد في بعض طرقه برضه، هو عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نفس الاسناد، بس هو بقى ايه من الأول، واخد بالك؟ اسناده فيه اشكاليه فيما ايه؟ فوق ابن سيرين. واخد بالك؟ فبيقول ابن خزيمه في الصحيح روى من طريق علي ابن عبد الرحمن ابن المغيره المصري انبانا ابو صالح الحراني انبانا عيسى بن يونس عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاختصار في الصلاه راحه اهل النار. راحته أهل النار. الشيخ الباني بيقول رجال وثقات، لكن فيه إلا تقدح في صحته، ولذلك قال الذهبي إنه منكر، والعراقي قال ظاهر إسناده الصحة، يعني لم يجزم بإيه الصحة، ظاهر إسناده الإيه الصحة. بيقول والعلة عندي من بعد هشام، يبقى مش بعد ابن سيرين، بعد هشام، هشام بن حسان، فقد أخرجه الشيخان والمصنف من طرق عن جماعة من الثقات عن هشام باللفظ اللي هو ايه؟ نهي عن الاختصار، ما ذكروش ان هي راحت اهل الايه؟ النار، انفرد به من هو فوق ايه؟ هشام. تابعه ايوب عن ابن سيرين به نحو عند البخاري وغيره، هو ده اللفظ اللي هو نهي عن الاختصار، هو ده المحفوظ في الحديث. لكن الحديث اللي احنا ذكرناه ده اللي هي راحت اهل النار ده شاذ، وده عند ابن خزيمة وعند ابن حبان وعند البيهقي. أخرجه أيضا الطبراني في الأوسط، ده لا يبين العلة، من طريق محمد بن سلام عن عيسى بن يونس عن عبد الله بن الأزور عن هشام القردوسي به، وقال لم يروى عن هشام إلا ابن الأزور وتفرد به عيسى. قلت فهذا يكشف إن صح أن علة عن علة الحديث الحقيقة في السند المعلول وهو سقوط ابن الأزور، وده ضعيف، ضعفه الأزدي، واخد بالك؟ محمد بن سلام اللي هو بعد كده عن عيسى بن يونس ده، محمد بن سلام هذا ذكر ابن حبان في الثقات انفرد بكده، قال ابن منده، قال ابن منده له غرائب، له غرائب. يبقى الحديث كده الشيخ الباني ايه؟ بيضعف. الحديث باللفظ ده ضعيف، كان رواه الثقات لكن هو فيه رواه سقط، رواه ده ايه؟ ضعيف. وفيه رواه ايضا ايه؟ مجهول. وعنده غرائب. الاثر ده الحديث ده ورد، واخد بالك؟ من قول مجاهد عند ابن ابي شيبه في مصنفه وعبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج عن اسحاق بن عويمر. ابن جريج مدلسه، وعن عنك كده اسناد ضعيف على طول، عن اسحاق بن عويمر عن مجاهد انه قال وضع اليد في الخاصره استراحه اهل النار. خلاص كده ايه؟ لم يثبت. طب هو الحديث كده ان ده راحت اهل النار او استراحه اهل النار، زي ما قلنا كده، طب هم اهل النار عندهم بياخدوا راحه؟ ما بياخدوش راحه، العذاب لا يفطر عنهم، مش هيستريحوا من العذاب ابدا. فازاي الكلام دوت؟ فقالوا لا، ان هو ان هم يعني ايه؟ اهل النار اللي هم اليهود، إجراحة اليهود في صلاتهم في الدنيا فتكون سببا في عذاب في الآخرة. قال ابن منظور أي أنه فعل اليهود في صلاتهم وهم أهل النار، على أنه ليس لأهل النار الذين هم خالدون فيها راحة. هذا قال ابن الأثير. قال محمد ابن المكرم ليس الراحة المنسوبة لأهل النار هي راحتهم في النار، وإنما هي راحتهم في صلاتهم في الدنيا، يعني أنه إذا وضع يده على خصره كأنه استراح بذلك، وسماهم أهل النار لمصيرهم إليها لا لأن ذلك راحتهم في النار. رجع على هذا التفسير إيه لإيه؟ لأن التشبه باليهود معنى كده؟ وقفنا احنا عند العلة اللي هي استراحة أهل النار في النار، اللي هي هكذا أهل النار ما ثبتتش من قول عائشة ومجاهد، الحديث المرفوع ضعيف والمقطوع أيضا ضعيف، واخد بالك على فرض صحته هيرجع ليه؟ إنه فعل أهل الإيه؟ النار. طيب. روى ابن أبي شيبة بإسناده عن حميد الهلالي وده تابعي، قال إنما أكره الخسر في الصلاة أن إبليس أهبط مختصرا، إبليس أهبط مختصرا، هي دية اللي احنا قلناها إيه؟ فعل الإيه؟ فعل إبليس أو فعل الشيطان، ماشي؟ هو ذكرها تاني إيه؟ حميد الهلالي هو ده، كأن هو ده اللي جاله، حميد الهلالي ده تابعي. طيب لما هو يقول إن إبليس أهبط مختصرا، هو شاف منين الكلام ده حميد؟ ده تابعي. ها؟ شافه منين؟ فهو ما ذكرش الواسطة. ممكن يكون مرسل، ممكن يكون محضر، يجي احنا نقول ايه؟ خبر ده منقطع. وده انا طريقتي في الحكم على الاسانيد زي كده، في بعض الناس يقول لك ايه صحيح الى مجاهد. كتير من المحققين يعمل كده، يقول لك صحيح الى مجاهد. طب وبعدين يعني؟ صحيح لمجاهد. صحيح الى حميد بن هلال. صحيح لبعض التابعين، ولا يحتمل الوقت، لا يحتمل الا التوقيف. لا يقال بالرأش. وتقول له صحيح الي، طب هو يعرف منين؟ شيء مغيب. يبقى لابد من ايه؟ ان في واسطه للنبي صلى الله عليه وسلم، او خده من اهل الكتاب. فخلاص احنا ما عندناش الواسطه دي، كده ضعيف. فما انا ما احبش اللي هو يقول كده صح، كنت شيء لابد لي من ايه؟ من موقف يقول لك صح الى فلان من قوله. طب هو قوله ما ينفعش اصلا، مش هنستدل بقوله على حكم زي كده. فاذا كان هو صحيح الى حميد بن هلال، وحميد بن هلال تابعي، فلا يصح. ليه؟ لان ده كانه لابد ان هو يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لابد ان ابليس اهبط. انت احنا ما شفناش الكلام ده، ولا هو يعرف، ولا هو حضر. فده عايز وحش، ولا النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا الامر. فده النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه في الوحي، يبقى هو سمعه وتابعه يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان ابليس اهبط مختصرا، واخد لك هذا ايه؟ يبقى مرسل وممكن يكون معطل. وضع كده يبقى ده لا يثبت. يبقى ان هو تشبه بالشيطان، العله دي غير ثابته. ان هو ايه؟ ان راحت اهل النار او هكذا اهل النار ضعيف برضه لا يثبت. وروى صالح مولى التوأمة عن ابي هريره قال اذا قام احدكم في الصلاه فلا يجعل يده في خاصرته، فان الشيطان يحضر ذلك. ده عند عبد الرزاق كده، عند عبد الرزاق كده، وفي كذا يقول ايه يخسر كذلك، لا يحضر ذلك، يعني انت بتعمل كده شيطان ياتي يفسد عليك ايه صلاتك. ده اسناده ضعيف، هو عند عبد الرزاق في المصنف من طريق سفيان الثوري عن صالح بن نبهان اللي هو صالح مولى التوأمة عن ابي هريره. صالح خلي بالك شوف الكلام، صالح مولى التوأمة دوت اختلط سفيان الثوري سفيان بن عيينه، الاثنين سمعوا منه بعد الاختلاط، مع ان المعروف ان الناس دول لما يكون واحد مختلط بيتوقفوا، وسماحهم ده ان هو جاب الايه الاختلاط، لا هم سمعوا من ده بعد الايه الاختلاط. فهو سفيان بيقول عن صالح مولى التوأمة واخد بالك يبقى ده ايه بعد الاختلاط يبقى ضعيف، يبقى ده اسناده ضعيف لان سفيان سمع من ايه صالح بعد الايه الاختلاط. اللي يدل على ان هو ايضا مختلط نفس الاسناد ونفس الأثر عند ابن أبي شيبة بس بدل ما هو من قول أبي هريرة خلاه من قول مين؟ ابن عباس بنفس الإسناد. بعد في الآخر قال بدل عن ابن عباس عن أبي هريرة قال عن ابن عباس، فده دليل إن هو إيه اختلط فيه أيضا. إن الشيطان يحضر ذلك لم يثبت، واخد بالك، يفسد على الناس صلاته. حتى لو ثبت إن هو مش فعل الشيطان بقى، لا يحضر فيفسد على الناس صلاته، طب ماشي ممكن ينقص أجره، ما يدلش على التحريم. وروى سعيد ابن زياد الشيباني عن زياد ابن، ده كل ده كلام مين؟ ابن رجب. وروى سعيد ابن زياد الشيباني عن زياد ابن صبيح قال صليت جنب ابن عمر، اللي هي الصلب، صليت جنب ابن عمر فوضعت يدي على خصري فقال لي هكذا، ضربه بيده ابن عمر، هو سكت. قال فلما صليت قلت، هو حتى بعض الناس يقول لي انتظرته وهو بيصلي، فقلت له يا أبا عبد الرحمن ما رابك مني؟ قال إن هذا الصلب، إيه أنت عملته ده اسمه الصلب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنه، وده ثابت يعني، ده عند أحمد وغيره إيه صحيح. بدل الدين العيني في شرح أبي داود بيقول إيه؟ أي شبه الصلب، يعني هذا الصلب اللي انت عملته ده شبه الصلب، والتشبيه بعيد شوية، لأن المصلوب لما يجي الصلب يمد باعه على، يمد باعه على الايه؟ على الجسم عشان يصلب. وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرته ويجافع عضديه في القيام، يعني كأن ايه هو قال له اللي بتصلب يعمل كده، انت اللي بتصلب ايه يعمل كده في الصلاة، فهو ده التشبيه. يعني ده أقرب ما وجدته في تفسير أنه الصلب اللي فسروه بهذه الهيئة، أن الصلب بتاع اللي يتصلب على جسم النخلة كده، والصلب اللي في الصلاة كده، واخد بالك؟ بس الهيئة دي برضو ما تدلش على الايه؟ ما تدلش على التحريم. يعني هو المصلوب أصلا فعله أنه يصلب هكذا حرام يعني؟ إبراهيم بن مفلح يقول لأنه يمنع الخشوع والخضوع. طب وده يدل على التحريم ولا الكراهة؟ الكراهة. يمنع وضع اليد اليمين على الشمال أو وضعهم على الصدر يعني. أنا شايف إن دي قوية يعني إن دي قوية في التعليل، إن فعلا أنت لما بتضع يدك على الخاصره بتترك السنه اللي وضع اليد اليمين على الايه على الشمال، وان كان في هيئه انك انت تضع اليد اليمين على الشمال وتضعها على الخصر، فالاولى ان هو يقول ايه على الصدر، يمنع من وضع اليد على الايه على الصدر او على السره تحت السره فوق السره، يعني وضعها على الهيئه المعروفه في الصلاه، لان في احاديث عند الحنابلة اللي هي توضع على الايه على السره، في احاديث ان هي توضع على الايه الصدر، يعني اسفل البطن واعلى الايه البطن، فهي دي السنه، فوضع على الخصر ليست ايه السنه. قال الشيخ العثيمين، طبعا دي الحته ديت لابد من فيها من تعليق، خلي بالك لو وضع اليمين على الشمال ديت ايه، لا ممكن ان من الهيئه ان يضع اليمين على الشمال يحط على الايه على الخصر، فقلنا الاولى ان هو ايه لا توضع في مكان السنه على الصدر او اسفل البطن. شيخ العثيمين ذكر لأنه الغالب يأتي في إن الغالب يأتي الهيئة دي في حال انقباض، يكون واحد كده إيه تعبان واخد بالك أو ذهنه مشتت يفكر في شيء فيفعل هذه الإيه الهيئة، فعشان كده مكروه، ودي ما تدلش على التحريم. ابن حجر زاد علتين في الفتح، بيقول صفة الراجز حين ينشد، بيقول لك رواه سعيد بن منصور من طريق قيس ابن عباد بإسناد حسن. طب انا بص انا ما شفتوش، ما لقيتوش عند سعيد بن منصور، لا في السنن ولا في التفسير ولا في كل كتب، انا ما لقيتوش الاثر ده عن سعيد بن منصور، لكن هو عند ابن ابي شيبه ومن نفس الطريق اللي ذكر ابن حجر، وخلي بالك من الكلام فيه. ابن ابي شيبه في المصنف بيقول ايه عن ابن عليا عن الجريري عن حيان بن عمير قال كنت مع قيس بن عباد فرأى رجلا يصلي متخصرا فقال اذهب إلى هذا فقل له تضع يدك في مكان يد الزاجر تضع يدك في مكان يد الزاجر مش الراجز الزاجر. انتوا شفتوا الاسناد ده حد كده؟ شفتوا الكلام؟ في عند ابن ابي شيبه جاء من نفس الاسناد في موضعين مفسر وتفسير غريب ملوش علاقه بموضوعنا. بنفس الاسناد عند ابي شيبه عن حيان ابن عمير قال كنت مع قيس بن عباد فراى رجل يصلي قد اخرج يده من عند نحره. يعني كانه مشتمل كده ايه بثوب اشتمال الصماء وطلع ايده من ايه من عند النحر كده من تحت كده كانه يلف على نفسه حاجه وطلع ايده من تحت عملها كده يعني عند النحر كده. يعني ده اللي انا فهمته من الايه الاثر ان هو يقول لك اخرج يده من عند نحره. ازاي يخرجها من عند نحره؟ يجي لابس حاجه ويخرجها عند النحر هناك ده موضع النحر فاخرجها عند ايه نحره. قال اذهب الى ذلك فقل له تضع يدك في مكان يد المغلول ما غلت ايديهم عند الأنف. يجي انت حاطط ايدك كده كان واحد مغلول. عشان كده بعض الناس يقول لك يقف يصلي ويعملوا كده. فاتيته فقلت ان قيسا يقول ضع يدك في مكان يد المغلول ضع يدك من مكان يد المغلول فوضعها. انت ده الروايات يعني طبعا دي روايات مفسره هو فسر بعضه. الغريب ان هو سماه مره ايه متخصرا ومره ايه عند النحر وده مش موضع الخصر ابدا. ف يعني ايه الامر غريب يا خد بالك. ده قيس دوت قيس بن عباد ده ثقه مخضرم وبعض الناس عدوه في الصحابه لكن هو مش صحابه. وهم ابن حجر بيقول وهم من عدوه في الصحابه هو ثقه مخضرم وده تفسير واحد من كبار التابعين مخضرم تفسيره لو هو جت مره عنه ان هو ده التخصر ومرة وضع لد عند النحر يجد تفسير آخر للتخصر. لكن هو إيه واخد لك هو بعيد لأن مش هو ده موضع الإيه الخصر واخد لك. لكن يجد تفسير وإن ده في الصلاة هيسميه تخصر واخد لك. طب تيجي إزاي بقى واخد لك لما هو بيقول له إيه طب فسر الحديث واخد لك إنه أنت تضع يدك في مكان يد المغلول وبعدين بيقول له ايه اول يد الايه في اول اثر ايه تضع يدك من مكان تضع يدك من مكان يد الزاجر. ايه الزاجر والمغلول يعني ازاي نفهمهم مع بعض يعني؟ الشيخ الثاني ما شغلش التخصص كان وضعها في الاول مكان ما هو نفس الاسناد يا شيخ نفس الحديث نفس الاثر بنفس الاسناد فدي روايه مفسره للاولى. حاجتين مثلا كان وضعها من الاول كده بعد ما هي راح وضعها التخصص لا لا ده تكلف ممكن خطا شو الاصل عدم تختلط الروايه ازاي صح وان كانت الرجز حين ينشد ايه دخله ده بالمغلول والغريب ابن حجر راح فهمها ان ايه الراجز وبعد كده قال لي ان الراجز وراح زود له حين ينشد وقال لك ده عن قيس واخد لك بسند حسن عن سعد بن منصور واحنا جايبين عند جايب بسند صحيح ممكن تكون وقعتين دي وقعه لا يا شيخ هم نفس يا اخي نفس الرواه ونفس القصه ونفس الهيئه ما هو الزاجر هنا قد ياتي الفاعل بمعنى المفعول فالزاجر بمعنى المسجور يعني ده ايه بعد التفكير بشيء يعني ان قلنا يعني في بعض التكلف لكن انت مش هتفهم مش هتقدر تفهم غير كده. فالزاجر تضع يدك مكان الزاجر يعني المسجور والمغلول مسجور لانه ايه عند يزجر بهذا الفعل. حد فاهم؟ ها هو انا شفته في كتب اللغه لكن انا ما جبتش لها امثله وان كان بيقول قد ياتي يعني اسم فاعل قد يأتي اسم الفعل بمعنى المفعول. يعتبر واجز على ما هو فهم الروايه ديت ما يفش الروايات الاخرى ان هو شيخ عند سعيد بن منصور. أيوة. شفنا عند ابن ابي شيبه وجبنا روايات مفصله عند ابن ابي شيبه. الزجر ده الزجر اللي هو الايه النهش والنهر مثلا تزجر الابل يعني ايه تنهرها تحث على الايه على السير فده ايه كان واحد هو اللي بيزجر يعني ايه بينهر شخص فازاي ان يقول لك مكان يد الزاجر الزاجر ده هو اللي فاعل هو اللي بينهر فلما يقول له يد المغلول اللي هو المسجور فده اقرب حاجه ان هو ايه ان الزاجر بمعنى المسجور هو اللي مسجور هو اللي بينطهر بهذا الايه لان وضع المغلول المنتهر ان هو يعذب بهذا الايه يغل يعني يعذب بهذا الايه يبقى منهور مغلول تغل يده الى عنقه يبقى ده مقهور وما ايه ومغلول وهو اللي منهور هو اللي مقهور ف يجا ايه الزاجر هنا انا اقرب شيء وجدته لي الزاجر معنى المسجور وانتم شوفوا لها ايه توجيه اخر او خليكم في ابن حجر ان الزاجر هنا اللي هو الراجز حين ينشد وشاف الكلام ده بعيد جدا واعتمد على روايه واحده وفهمها كده واخد بالك ولعله ظن ان فيها تصحيف انا بحثت عنها في سعود السيد المنصور ملي اللي هو بينشد شعر اه الشعر قطع ماشي كده دي يعني ده ممكن يبقى تفسير جديد وده معنى جديد واخد بالك وهو على العموم ما يدلش على التحريم علة أخيرة بيقولها ابن حجر بيقول ان هو اخر حاجه قلناها ايه فعل اهل المصائب حكاه الخطابي فعل اهل المصائب ما يدلش على التحريم بعد كده هو بيقول قول عائشة أعلى ما ورد اللي هو التشبه بالإيه باليهود احنا نوقف معاه شوية التشبه بالإيه باليهود هو ده أعلى ما ورد في المسألة وعندك ابن عمر اللي هي الصل أيضا تفسير في الصحابي ده أعلى حاجتين وردوا إيه عندنا ناخد لك ابن عمر وإيه من عائشة لكن احنا ان ده هيئه الصلب ما تدلش على التحريم لكن التشبه باليهود هي دي اللي هي قويه لازم نقف معاها يبقى احنا ايه عرفنا العلل كده ال 11 عله دول بعض العلل لو صحت كنا قلنا بالتحريم زي ايه واخد بالك راحت اهل النار او تشبه باهل النار او تشبه بالشيطان او واخد بالك تشبه بالشيطان دي كلها ما ثبتتش طيب كونه من فعل المتكبرين قلنا ايه ما وجدناش منصوصه وان هو حتى يشكل عليه لو ثبت اللي هو قول عائشة مش كده ان هي ان ده تشبه باهل النار يعذبون بها على هذه الهيئة في النار يبقى ده موضع ازاي مش موضع ايه كبر واخد بالك طيب صح ان كونه فعل اهل المصائب يمنع الخشوع يمنع الخضوع يمنع وضع اليد على الصدر او السرة واخد لك ده يقوى لا يقوى على التحريم طيب لو هو فعل اليهود طب هل هو من خصائصهم التي تدل على عليهم زي الزنار مثلا احنا مش هنقوله خلاص واخد لك طب نشوف الشافعيه ها ما هو ام من عائشه بتقول كده عائشه قالت كده فالشافعيه واخد لك جوزوا التخصر في الصلاة عند الحاجة فبيقول ملك بالشربيني في مغني المحتاج بيقول في المكروهات وبيقول وضع يده على خاصرته بيقول ويكره وضع يده على يده أي المصلي ذكرا كان أو غيره على خاصرته لغير ضرورة أو حاجة للنهي عنه يجوزوه إيه للضرورة أو الحاجة خد لك إيه هي الحاجة ده أنا أجيب لك حديث دلوقتي أشوف لك الكلام العلماء عليه بس في الآخر يعني نختم به طيب لما هم بيقولوا يجوز انك تفعله بقى في الايه في الصلاه عند الحاجه ده مش خاص بالايه باليهود لما هم الشافعية بيجوزوه عند الحاجة. كده فعل اليهود ازاي؟ مش خاص باليهود. ايوه فعلهم لكن مش خاص بيه. ممكن انت تعمله جوه الصلاة ولا تبطل الصلاة وتعمله عمدا للحاجة او الضرورة. الضرورة اللي تبيح المحرم. فالحاجة دي للكراهة تزول مع الحاجة. واخد بالك؟ طيب يبقى هو ده يدل على أنه مش محرم. يبقى مكروه. في حد عندهم نقشة؟ طيب. ابن رجب بيقول ايه؟ حكى ابن المنذر كراهة الاختصار في الصلاة على هذا الوجه عن ابن عباس وعائشة ومجاهد والنخعي وابي مجلس ومالك والأوزعي وأصحاب الرأي بعد ما نقل القول الأول اللي هو اللي احنا فسرناه. قال كل دول قالوا بالكراهة وهو قول عطاء والشافعي وأحمد أيضا. هذا قول الجمهور. موسوعة الفقه الكويتية بتقول إيه؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التخصص في الصلاة مكروه أي تنزيها. وذهب الحنفية وده قول ابن عبدين في حاشية قال إلى أنه مكروه تحريما لمنافاته هيئة الصلاة المأثورة. طب كان المنافات الهيئة ما تدلش على التحريم. والتشبه بالجبابرة التكبر قلنا العلة دي احنا ردنا عليها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ما لم تكن به حاجة تدعو إلى وضعها فإن كان به عذر كمن وضع يده على خاصرته لوجع في جنبه أو تعب في قيام الليل فتخسر جاز له ذلك في حدود ما تقتضي به الحاجة ويقدر ذلك بقدرها. طب يقال أقوى إيه بقى للتحريم ولا للكراهة؟ أنا شايف إن الأقوى قول الجمهور إن هي للكراهة ليس للتحريم. في حديث بقى بيذكروه في هذا الموطن. شوف بقى حديث غريب جدا. المسؤولية المفروض إحنا بنقول إنه هل العلة دي بتبقى قرينة؟ أيوه ما بيفهم فتوء كده. بس العلة تذكر. يعني ما احنا العله اللي هي اللي احنا قعدنا نقشنا كل العله اللي قالوا ما العله دي اللي بتبان انها الكراهه ولا التحريم. طبعا ما عندكش نص صريح. واخد بالك العله مش بيبقى في حاجات استنباط في عله بتكون ما هم بيفسروا. يعني احنا في علل بتفسر يعني مثلا ان راحت اهل النار او التشبه بابليس علل في الايه في الموضوع نفسه فبتبين حكمه. فهمني؟ فدي دي مبينه ومفسره. الموضوع الكويتي نقل نقل بالمنذر وكلام نقل بالمنذر يعني الموضوع الكويتي. أي العلة شيء شرط تكون تصلح للتعليل. لا إذا كانت مستنبطة وأنا وافقتك عليها يبقى ملزمة ليها وليك. يعني باب المناظرة أنت قلت علة واخد بالك الاستقرائية واخد بالك بالصبر والتقسيم. انا ممكن انا اشكل عليك فيها لو انا جبت لها قادح يجي انا تركتها وسلمت من القوادح يجي انا وافقتك عليها ملزمه ليا وليك. فهي العله مثلا المتكبرين انا ما وافقتش عليها مش منصوصه. لو كانت منصوصه كنا سكتنا مش منصوصه فانا ما وافقتش عليها. بين ان هي ممكن تبقى ايه على بعض العله الاخرى تبين ان هي ايه عكسها. لكن طالما ان انا وافقتك انا وانت اتفقنا على عله تبقى ملزمه ليا وليك. والعلة تعمم المعلول وقد تخصصه. يعني لها تأثير. يعني هو قاعد عنده أصولين العلة تعمم معلولها وقد تخصصه. يعني ممكن تعمم وممكن تخصصه فلها تأثير كأنها نص تعمم وتخصص. واخد لك العلة هي روح الفقه هي بتخليك بتحكم ليه ده كذا لعلة كذا. فانت في أشياء لما تفهم علتها توصلها ان هي ايه للكراهة للتحريم. فالعلة مهمة جدا في الحكم هي روح الفقه أصلا العلة إهمالها وخدلك يبقى مفيش فقه. جاء في التهذيب للأزهري والأزهري اللي قلت عنه انه سلفي في حديث آخر وفي حديث آخر المتخصرون يوم القيامة على وجوههم النور. شوف بقى الحديث لكن انا ايه لم اجده ولا اظنه يثبت. ولو حمل احنا معنى لا لا زي ايه زي المتخصرون. لا فبيقولوا ايه قال ابو العباس معناه المصلون بالليل فاذا تعبوا وضع ايديهم على خواصرهم من التعب. ده تفسير ويجدا لو ثبت وعلى هذا التفسير يجي عند التعب ممكن يضع يده يجي مش خاصه بالايه باليهود. واخد بالك وفي قول ثاني وهو اقوى القول الثاني اقوى حتى ما تتعرضش الحديث ما يبقاش واحد مثلا فيه نهي عنه ونقول ان دول اللي يعملوا كده وجهه فيه نور يوم القيامه، ما ينفعش الكلام ده. يبقى التخسر ده مش هو الوضع اللي ادى على الخاسره، واخد بالك؟ قال ويكون معناه انهم ياتون يوم القيامه ومعهم اعمال يتكئون عليها ماخوذه من المخسره. يعني ايه؟ زي الانبياء لهم مخسره مثلا كذا، وايه احاديث كثيره تدل ان هي ايه الاتكاء على العصا، واخد بالك؟ فان هو زي بس اصلا لم يثبت بعض عند احمد، مش فاكر مين الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه مخصره يعني ايه عصا، قال خذها. بعد ما مشي راح نزل له طب اسال النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه لك ليه؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما اعطيتني هذه المخصره؟ قال تكون علامه بيني وبينك يوم القيامه، وقليل منهم من يتخسر يومئذ، وقليل من يتخسر يومئذ، يكون معاه مخصره يتكئ عليها قليل الانبياء وايه، فدي علامه. ففضل يحافظ عليها وضعها مع سيفي حتى ايه دفنت معه. فدي هو ده بيحطوه برضه ايه بمعنى هذا الايه معنى هذا الكلام، ان مخصره يعني ايه شيء يتكئ عليه. يعني هو لو كان المعنى الاول يبقى قرينه للصرف، احنا تؤيد كلامنا المعنى الاول اللي هي ايه وضع الابد على الخسر مع التعب، ده تؤيد ان الكراهه، واخد بالك؟ وان كان الاولى ان هو ايه من الاتكاء على شيء عصا ونحوه، فيكون هو في بس هو ده تاويل ان هو يكون معهم اعمال يتكئون عليها. انا شايف ان هو ايه واخد بالك، لا ان ده تاويل ان مش اعمال، هو ممكن ياتي معه مخسره حقيقيه، واخد بالك؟ مخسره ايه حقيقيه، واخد بالك؟ ماشي واول اللي معهم اعمال، بس هو يقول لك ان الاعمال هو اللي بيتكئ عليها مش يتكئ على مخسره، فهو يعطى شيء يتكئ عليه حقيقه، وقد تكون هذه علامه له، واخد بالك؟ كرايه مثلا علامه له يميز بها مع ايه نور في وجهه. واصلا الحديث لم يثبت، انا لم اقف عليه، واخد بالك؟ ولكن على المعنى التالي ده يكون خارج محل الايه النزاع، ودي مساله التخسر، واخد بالك؟ والراجح ان هي ايه للكراهه. ده اخر عند اخر ما عندي في هذه المساله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم ولكم في المره القادمه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا.